مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع يستويان مثلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراد علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من ربهم إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ولا أقول للذين أنه لن يؤمن

وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بكم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. Yeah. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين رحمة من الله والله وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادي نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني اركب معنا ولا